أما طالب العلم المبتدئ ومن في حكمه ولو طال عمره في الطلب ولم يتأهل لمحاكاة المتقدمين فمخاطبته بمثل هذا الكلام تضييع له، لا بد أن يسلك طريقة تفيده. كل الله يرجح بالقرائن وما يدش مع القرائن، كارثة هذه، هذا تضييع له. مثل أن كل طالب مبتدئ اترك الفقه واستنبط من الكتاب والسنة مباشرة. أما من كمل لذلك وتأهل له فهذا فرض، هذا فرض من الاجتهاد في مسائل الأحكام، لأن المتأخرين حال حال المتأخرين. نعم. كيف؟ الإمام أحمد يعل عاصم وحماد عن أبي وائل عن المغيرة، يعله بقوله رواه منصور والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. هل الصحيح منصور والأعمش؟ منصور والأعمش من كبار الحفاظ، عن أبي وائل عن أبي حذيفة عن حذيفة، هذا هو المحفوظ، هذا هو المحفوظ. ويكون قوله عن عاصم بن مادة وحماد بن أبي سليمان إن شئت فقل شاذ وإن شئت فقل منكر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري واسمه الحارث ابن ربعي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، ويكون عند البخاري بمعنى، يكون عند البخاري بمعنى لا يمسكن. لا هذه ناهية، وأثرها في مدخولها الجزم، جزم مضارع، ويمسكن فعل مضارع مجزوم بمقدر، لأنه هنا مبني على ايش؟ على فتح. لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد المباشرة. وإذا قلت اتصال لا تحتاج أن تقول مباشرة، لأن إذا لم تتصل لم تكن مباشرة. لينتهين أقوام، لينتهين أقوام مثله ثم ليكونن مثله ولا لا؟ نعم، هذه غير مباشرة. الفاصل بين نون التوكيد والفعل واو الجماعة، واو جماعة المحذوفة، فهو غير مباشر. وأعرب مضارعا إن عريا عن نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. مقصود أنه هنا مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. لا يمسكن أحدكم، هذا هو الفاعل، أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. أحدكم، هذا خطاب موجه ليش؟ للرجال. نعم، يدخل فيه النساء.

كل أمر لا بد أن يستمر على مصلحة، فلا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. فكونه يشرب ويتنفس والإناء في يده لا شك أن هذا خلاف هذا الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. ومنهم من يقول أن هذا من باب الأدب، من باب الأدب، ومحمول على الاستحباب عند الجمهور. لا يتنفس في الإناء، بل إذا أراد أن يتنفس يبعد الإناء عن اتجاه الوجه ويتنفس خارجه. ومن السنة أن يتنفس ثلاثا، يعني خارج الإناء، ولا يعب الماء عبا بنفس واحد. إذا احتاج الطعام الذي في هذا الإناء إلى نفخ، احتاج إلى نفخ حار وأراد أن يبرده بالنفخ، أو أراد أن ينفث في الإناء من باب الرقية، هل هذا يدخل في التنفس أو لا يدخل؟ يدخل لما يدخل التنفس، إنما يكون مع الأنف، والنفس يكون من طريق الفم، والنفس تختلف حقيقته ومعناه عن التنفس. حتى لو احتاج أن يتنفس مع فمه ممكن، لكن تختلف حقيقة النفس عن حقيقة التنفس. والنفس التنفس سواء كان من الفم أو من الأنف رائحته نعم قبيحة، بينما النفس لا رائحة له، لا رائحة له، ومن جرب يعرف حقيقة هذا الأمر، ولذا منع من التنفس. وأما النفخ والنفس فلا شيء فيه للحاجة، للحاجة. يقول: هل تحريم الكلام بمجرد دخول الخلاء حمام أم فقط أثناء قضاء الحاجة؟ لا شك أن الحديث أثناء قضاء الحاجة، ويبقى أنه إذا دخل الخلاء يأتي بالذكر الوارد، ثم بعد ذلك لا يذكر شيئا فيه اسم الله جل وعلا أو شيء من الأمور المحترمة شرعا. في جميع ما يحده أسوار الحمام الذي محل قضاء الحاجة، لأنه الآن يجمع بين محل قضاء الحاجة ومحل الاستحمام، وإلا فالأصل أن هذا غير هذا. هذا يقول: هل أو هذه الله أعلم، هل يلحق بالنهي عن مس الذكر باليمين أن النهي عن مسح دم الحيض بالخرقة باليمين؟ قلنا أن الأصل احترام الجهة، جهة اليمين، وهذا مطلوب من كل مسلم بما في ذلك الرجال والنساء، ولكل من الجنسين ما يخصه، فالمطلوب احترام الجهة، جهة اليمين. يقول: هل يجوز لرجل الجنب المرأة تلاوة القرآن دون مس المصحف؟ ما دام يجوز للحائض التلاوة بدون مس المصحف نقول لا هذا ولا هذا، المتبع منح الجميع للحائض والنفس لا يقرؤون شيئا من القرآن، ويجدون من يفتيهم أنها تقرأ للحاجة، تقرأ إذا خشيت من نسيان القرآن، تقرأ للامتحان، والمعلمة تقرأ للطالبات. أكثر بهذا يقول ما رأيكم بتعلم علم القرآن وحفظ بطن الشاطبية؟ علم القرآن من أولى ما تنفق فيه الأنفاس وما يخدم هذا العلم بجميع فروعه. جميع علوم القرآن على طالب العلم أن يعنى بها. يقول كيف نرد على من يحتج على طول مكثه بقضاء الحاجة بأن يتنزه من الخارج من السبيلين لورود الوعيد على ذلك؟ على كل حال المسألة في من انقطع عنه الخارج وانتهى خروجه، هذا لا يجوز له أن يمكث قدرا زائدا على ذلك. يقول ورد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن النفخ في الشراب، هو محمول على التنفس. يقول لا يمكن ان يقال ان النهي عن امساك الذكر باليمين اثناء البول وهو لحاجة يدل على عدم جواز مس الذكر باليمين مطلقا لأنه لغير حاجة، يعني إذا نهي عن الشيء مع وجود الحاجة فلا أن ينهى عنه مع عدمها من باب أولى، هذا مفاد كلامه. لكن لا شك أن القيد وهو يبول هذه الحالة تكون أشد من عدمها، ومس الذكر من دون بول لا شك أنه أخف. لبس المعال والمشي بها في المسجد من السنة أن يصلي المسلم في نعاله، هذا من باب مخالفة اليهود، لكن إذا كانت المساجد مفروشة وتتأثر وتتلف الفرشات ويقذرها على من أراد الصلاة فهذه لا حكمها. هل يجوز استماع القرآن من مسجل أو قارئ وأنا أقضي حاجة في الحمام؟ لا يوجد ما يمنع من ذلك، مجرد استماع لا بس. ووجد من بعض أهل العلم من يجعل أحدا يقرأ في كتاب وهو يقضي حاجته يذكره ببعض ما ينسى، لكن هذه الحالة غير مناسبة لمثل هذا. يقول هل هناك شرح لكم كامل على عمدة الأحكام وهل هو مسجل وأين؟ الشرح بقي منه ما يقرب من 30 حديثا من العمدة، وإلا فهو كامل كله مسجل. يقول ما رأيك من كتاب وصول الأحكام وشرح للشيخ عبد الرحمن بن قاسم؟ الشرح طيب ومتن متين نفيس، لكنه ما وجد قبول عند أهل العلم لأنه وجد في الباب ما يولي عنه من كتب المتقدمين، وعلى كل حال عناية به طيب وقراءة شرحه مفيدة. المبتور ما حكم مس ذكره بيمين عند قضاء الحاجة؟ هذه ضرورة وضرورات تقدر بقدرها لا بأس. هذا يسأل عن المتقدمين والمتأخرين. يقول كيف نفرق بين يحيى بن سعيد القطان وبين عبد الحسن بن القطان؟ أولا القطان يحيى بن سعيد لا يذكر فيه ابن، بينما المتأخر من القطان الفاسي يقال له ابن. هذه من الفروق. وأيضا النقول قد تكون متميزة بنفسها، فما ينقل عن المتقدم قد يختلف عما ينقل من عن المتأخر، فهناك ما يمكن تمييزه ومنه ما يتميز بنفسه. يقول: يشكك بعض العقلانيين في أحاديث الصحيحين ويدعي أن فيه دسائس لليهود، ويضرب مثالا لذلك بالحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم قائما قريبا من الصحابة: أولا بال في مكان المحدث لذلك وهو السباطة والزبالة ومجتمع القمامة ولا غير في هذا، وإذا تم الاستتار وأمن الرشاش فلا بأس. وفرق بين أن يقصد محل قضاء الحاجة للبول أو للغائط، وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد المذهب أبعد للغائط لا للبول. عرفنا الفرق بينهما فلا مطعن في هذا. ويقول إن أصحاب المروءات يترفعون عن ذلك، الضرورات تقدر بقدرها، أنه قفل عن نفسه فحصره البول ولم يستطع أن يبتعد، ولو ابتعد لتضرر، فمثل هذا لا يخل بمروءة. يقول: ما حكم استرسال نظر المرأة إلى الرجال الأجانب كنظرها لبعض المشايخ على التلفاز؟ وهل حكم نظر المرأة للأجنبي كحكم نظر الرجل للمرأة؟ نعم، الحكم واحد والسياق واحد، قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضون، السياق واحد. نعم، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل. نعم، كونها تنظر إلى مجموع الرجال الخارجين من المسجد أو الرجل ينظر إلى مجموع النساء ولا يحدد بامرأة بعينها، يترتب على ذلك إثارة غريزة أو وجود فتنة، وهذا في الطرفين ممنوع. يقول: لا يحل لكم شرح على التجريد الصريح كامل وهو مسجل ولدي؟ لا، ليس بكامل، على ما زلنا في كتاب العلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.